بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي في مجمع التوحيد بأبو حمام أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. أنا الفرعي الذي ترجمت ولكن الجبل الأخير يعني معنى الفكرة التي كانت تقول كانت 40 حتى مختلفة لا طبعا أنا كان يكون في نوع من أنواع الرسوم لكن تتكلم في المقابل لأن أنت أطول من كده يعني وإلا كيف في مشكلة كبيرة بين الدين بلغني شيء من ذلك ثلاث أرواح نحو عنه طيب عموما النتيجة على التركيب على السريع الأسئلة العالمين سبعة طبعا ده بين مثال متقدم الأسئلة العالمين سبعة وأربعين من خمسين عبد الله عثمان في حضر مش حضر النوم مش حضر خمسة وأربعين من عمر حسن أحمد خمسة وأربعين ابتسام محمد عطية أربعة وأربعين هيام محمد إسماعيل أربعة وأربعين خالد محمد عبد مش حضر أربعة وأربعين أحمد محمد إبراهيم عبد العزيز أربعة وأربعين رضا بني حنان ثلاثة وأربعين اتفاق شديد السبب دائما يقع في الشيء يعني تفاقم بس مش اتفاق مخيف يعني تجد انا حواليك دلوقتي وقت بس انا حاسس برضه زي كده خلى الغريبه بس ده بيضيع عليها اشياء كثيره جدا فانت بتفكر زي كده بتفكر زي كده يعني مش كده كده بس خلاص يوم بقى لا الاشياء المطلوبه دي لابد ان هي تنزل من الدراسه لا يمكن ابدا واحد عادي كده يوصل يطبع غير واحد في الملايين وحتى لا يمكن ان يقولوهم بعض ذكر الحكم التفصيل عمر ما يقولوهم بعض ابدا احمد سيد حرمي ثلاثه وثلاثين تويلى تويلى الولد اثنين وثلاثين ام عمر ما في اسم جوفي العوره ليست في الاسم ولكنها في الجسم وكلنا عارفين اسمائكم ولكن المؤمنين عادي عادي شخص جديد بس ما فيش اي حرج في ذكر الاسم المرأة ابدا وربنا سبحانه وتعالى في عمل ما كانش يقال ومريم تندفع المرأة التي احضرها فرجها فيش ان شاء الله حرج في ذكر الاسم اما ام عمر ولكن لا ام عمر غير عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم أربعين إبراهيم محمد علي في تسعة وثلاثين أشبع اكثر جزء عن القادر على الفتح 9 مليون. إمام محمد الطيب 39 برضو صغير تاني في معظم وقعت تحت الإبراهيم الغني الثياب 38 مش موجود أحمد زكريا الخطيب 38 منى يحيى فضل 37 السيد عادل السيد 37 محمد الطارق محمد بن سيان 33 كريم محمود مجد 4 نال محمد حسن الله 30 بيضة 31 الأخت نال اعتقد 30 كبار ورا 30 ياما انا بعرف من الأرض 31 محمد رمضان عم 30 سيد محمد سيد المفتوح 28 ثاني عبد الله محمود 28 ثالث سيد محمود 28 استاذ محمد يمني الكشف والاسم والدرس والتفكير في الكشف والاصل أستلموا الأوراق من وهو واجب على الكفاية على صحيح الأقوال للعلم أنه لا بد من الثبات، وهو واجب لكنه واجب على الكفاية. والفرق بين الوجوب بعينه والوجوب الكفائي أن الوجوب الكفائي نظر فيه إلى التكليف، والوجوب العيني نظر فيه إلى المكلف. الوجوب الكفائي نظر فيه إيه؟ تكليف. إحنا عندنا يا جماعة الصلاة وأنت لا. مين اللي قال في الصلاة؟ المهم أنا إيه؟ النظر فيها إيه؟ أنتوا يتأذى. انه يتفرض عليه الصلاة الجنازة، انه غلط، انه مكسب، انه الغريب يوم القلب. مين اللي يمسكه في المشكلة المهمة الغريب يوم القلب؟ يبقى النظر في الواجب الكفائي إلى التكليف، والنظر في الواجب العيني إلى إيه؟ عين المكلف. أنت صغير محدش صلى عنك إلا بالفرض. واضح؟ فالصحيح أن الأذان واجب على الكفاية، وهو مشروع في العمارة في البنيان وفي الفضاء، ولو كنت وعدت في الصحراء تؤذن. أما بالنسبة للإقامة فالصحيح أنها سنة مؤكدة. يعني واحد صلى بنا إقامة، صلاة صحيحة ولا لا؟ صلاة صحيحة، صلاة صحيحة، ولكنه ترك سنة من السنن المؤكدة. بالنسبة للأذان فرض كفاية، والإقامة سنة مؤكدة. ذكر وهما مشروعان. يبقى لما قلنا ماذا يعني المصنف بكلمة مشروع؟ أقول جاء به الشرع إما على وجه الوجوب أو على وجه الاستحباب. أما الأذان فقد جاء به الشرع على وجه الوجوب الكفائي، وأما الإقامة فقد جاء به الشرع على وجه السنة المؤكدة. خلاص كده؟ قال للصلوات الخمس دون غيرها، فلا أذان للاستسقاء ولا للكسوف ولا للخصوم ولا للليل ولا للليل. يبقى مشروعان ايه؟ الصلوات الخمس دون غيرها، وهما مشروعان الصلوات دون الخمس دون غيرها للرجال دون النساء. وان اقامت النساء فلا باس، ولكن يكون ذلك جل ولا مستاب ولا واجب كفائي ولا مفنون، ولكن له جائز. يعني لو اقام الامام الصلاه عند اقامه الصلاه فلا باس بذلك، لكن لا يجب عليه. قال والاذان خمس عشره كلمه لا ترجيع فيه. ومعنى كلمه الترجيع الى اللي عرفناه الترجيع هو إكرار الشهادتين بصوت خبير قبل الرفع إليهما. يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. إذا عملت ترجيع، إن هو يؤكد الشهادتين قبل رفع الصوت إليهما. بعض الناس يرى الترجيع والراجح أنه لا ترجيع فيه. وأصل الأذان حديث عبد الله بن زيد. أو الأذان حديث عن ذلك الكلام. لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناموس يضرب به يضرب به الناس لدفع الصلاة، دفع عبد الله بن زيد فرأى رؤيا، رأى أن رجلا يحمل ناموسا، فقال له عبد الله بن زيد: يا عبد الله تبيع هذا الناموس؟ قال: وما تصنع به؟ حتى الناموس جرى لتحليل الجرس. أي طبعا. قال: وما تصنع به؟ فقلت: ادعوني إلى الصلاة. نعم، لكم رب الصلاة ويدعو إلى مين؟ نصارى الكلام لفضل الأجر. فقلت: ادعوني إلى الصلاة. قال: لا أدلك على ما هو خير من ذلك. قلت: بلى. قال: يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال: ثم استأثر عني غير العلم. قال: ثم تقول إذا قمت إلى الصلاة: تذكر الإقامة والصلاة، غير أنه يكون قد قامت الصلاة مرتين. قال: ثم لما رفعت أتيت به فقلت: أخبرته بما رأيت؟ فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله تعالى، فقم عن ذلك وألقي عليه ما رأيت فيؤذن به فإنه أنت خوفا منك. بلال صوتك أجمل، لكن الصوت يعني مجد جدا، سرعة على الباب، يعني إن شاء الله أنت مخلوق، أنت المجيب واحد حتى الصوت يؤدي، وأنت إن شاء الله لك غير هذا، يقول لك: يا أخي أنا سمعت إن المؤذنين أقوى من الذي أعلاه أبو نعيم، أقول هذا الصوت وهذا الباب، أي صوت كويس، بشكل تاني. بعض الناس مصر ان هو يأذن حتى طول وحش، لا يأذن، لا تسمع ذلك، ولا يأذن من رأى الأذان قدوة، فهو اللي شاف فالأول هو اللي يأذن، لكن من ربنا قال: قم مع بلال فألقي إليه فإنه أدى لك قوما طول وحش. يعني أنت لما تنادى على الحاجة وتحاول تكمل طول فانت تنادي على بيت لا تنادي على الصلاة على اعظم بيت، فلابد ان يكون الصوت حسنا. قال: والاذان خمس عشرة كلمة لترفيع الدين، والسنة الجمع بين التكبير بين كل تكبيرتين: الله اكبر الله اكبر، يعني بعض الناس يقول ايه؟ الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الصحيح الجمع بين التكبيرتين: الله اكبر الله اكبر. هو حين ينبغي ان يكون في نداء قوه. اثنان: الله اكبر الله اكبر. الله ايه يا حسين؟ انت بتنادي ولا بتنور الناس معاك؟ فينبغي ان يكون الاذان بقوه كمثال. شوف واحد ينادي على واحد، شوف لا فلان وينادي، فالاذان فيه قوه للطول. فالاذان 15 كلمه 15 كلمه لا ترضي عليه ويكون بقوة، والإقامة 11 كلمة كما في حديث عبد الله بن زيد، وهو أصل في الأذان والإقامة. وينبغي أن يكون المؤذن أمينا، وأمانته تكون على الوقت، صح؟ كن أمين على الوقت، يتحرى الوقت. وأظن أن المسألة الآن معاك فيها يعني صعوبة في تحري السفر، تحري اليمن النجوم أو الدهوكا أو تحري القيد الأبيض والقيد الأسود، كل هذا طلب النتائج معلقة بالمتاجر ولا تحتاج إلى كثير يعني نظر. فمعنى أمين يعني أمين على الوقت يتحرك. قاضي فرص الساعة زي واحدة الساعة تتحرك معاه بدل ما تتمنى على ثلاثة لتين يروح قلبه هو تاني لتين. لكن ما يبدأ أن يعمل السبب الساعة كاملة. لا يبدأ أن يغلب ويكون أمين. ولابد أن يكون طيب جدا يعني صاحب ضوء جليل حسن مرتفع والضوء جميل وحلو وعالي عالما بالأوقات لازم دائما مش عارف الدنيا ماشية ماشية ماشية وخلاص. ويستحق أن يؤدي قائلا متطهرا. هل يجوز أن يؤذن جالسا من عذر الجلوس ومتطهرا من عذر يجوز أن يؤذن غير الصور لن يمتح ولا يجوز. طبعا على موضع عالي حتى يصل الصوت إلى أكبر قدر ممكن، لكن إذا كانت المكبرات الصوت قامت مقام الارتفاع لأن العلة في وجود الصوت إلى أبعد مكان ولا أحب بالإيه؟ بمكبرات الصوت. مستقبل الكيف لا، فإذا بلغ الحي على الحي على الباب الحي على الباب التفت يمينا وشمالا التفت يمينا وشمالا حتى ولو كان في المسجد قد يجب ان يكون يوصل اكثر قدر ممكن. زاد هذه بدل وجود مكبرات الصوت لكن يبقى اثر هذه العله والالتزام بها. الساعتين الاضطجاع والرمل في الصلاه كما حدث في الاضطجاع والرمل. الاضطجاع ان هو يمشي بشكل الايمن والرمل ان هو يجري مع مقاربه الخطا. تعرفين ليش الاختراع ولا لا؟ الاختراع هي اللي ظهروا كانوا في المدينة كان أمرهم حمى شديدة الآن قد شمسوا في المسلمين اللي هزروا المدينة وقالوا أكلتهم حمى مش عارف شمسة دي ليش؟ فليش ربنا أمرهم أن يصروا ليظهروا قواتهم أمام المسلمين ويأمرهم بإظهار القوة. طبعا ما عادش طبعا ما عادش نطلع من النار لا برضه نطلع منها. طبعا عادش لازم مسألة الاختفاء لا تبقى تبقى هذه السنة قائمة. فإذا بلغ الحي على الحي على أي حي عن الملاحي عن الفلاح التفت يمينا وشمالا ولا يمين قبل ذلك يعني لا تجد إجابة في كل يوم براسه ولا تعد مسعيه في أذنيه. وكان ذلك ايضا لارتفاع الصوت جدا فكلما يعني سمع صوته كان ذلك ادعى الى رفعه ولكن اذا اغلق اذنيه كان ذلك ادعى الى رفع الصوت اكثر. ويترسل في الاذنان يترسل يعني الله اكبر الله اكبر ويحسن في ايقاع الحدث الاسراع الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. هذا هو الحدث الحدث الاستراء بسرعة. ويقول في أذان الصبح بعد الحي على أي حي بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين. وهذا يسمى التثويب يسمى ايه؟ تتعلمنا لفظين الترجيع والتثويب. التثويب اللي هو الصلاة خير من النوم مرتين. ولا يؤذن قبل الأوقات إلا لها إلا الفجر فإنه أذن قبل الوقت لو أذن الكافر أن المسجد الذي فجر الصلاة وفجر الكافر وفي ذلك عند مواقيت الصلاة بالتفصيل إن شاء الله تعالى. وكان في أذان عثمان في صلاة الجمعة لمن؟ استنى ليه؟ الجمعة لا أذان ولا أذان إيه؟ طب الفجر له أذان ولا أذان إيه؟ الفجر له أذانين، إحنا دلوقتي الفجر عندنا له إيه؟ والجمعة لها أذان واحد، دلوقتي الجمعة لها إيه؟ خدنا أذان من الفجر وحطنا من الجمعة، كيف إيه؟ والصحيح الفجر له أذانين، والجمعة الأذان الأول الأذان العثماني، لكنه لا يكون في المسجد ولا في المسجد الخطيب، وإنما يكون في السوق في المسجد الخاص، فهو أذان للصلاة، ليس بعد دخول الوقت ولكن قبل دخول الوقت الذي يتنافى الناس للصلاة. فعلموا عثمان لما كان الناس يشتغلون في السوق في البوراق وكانوا يشتغلون في بيع وشراء ولا ينتهون لصلاة الجمعة إلا بعد دخولها، فكان يؤذن قبل الوقت نحو من ساعة، من يؤذن في صلاة في وسط السوق على فقط وسط السوق من أجل أن يعلم الناس قرب صلاة الجمعة فيذهبوا ويتأخروا ويتأدبون. إنما أي شيء في الأذان الثاني يجدون الاثنين الخطيب منهم دقيقتين دول يعملوا دقيقتين هم سيئين. وبالنسبة لصلاة الفجر في الأذان بين الأذانين مقدار 50 آية، يعني برضه من النوم في البصر في المسجد هذا وقت إن شاء الله كده. ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. وهذه سنة مشهورة كثير من الناس تتكلم مع بعضها لما يلزم هم شغالين في الكلام ولا حد رد ولا حد بيقول كما يقول المؤذن كما أمر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم إذا اختلف فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم تقول فان هذا كان الامر وكان الامر يجوز، والبعض قال انه على وجه الاستفهام والصحيح انه يجب امتثال الامر في الصلاه. نعم اختلف فيه بين الاستفهام والوجوب خروجا من القياس الطاقي، عشان نقول اصحاب الاستفهام الناس كلها هو الباطل الكلام الباطل الطاقي. خلاص الأمر الثاني إلا ماذا يقول ماذا يقول في التتويب صلاة الغيب؟ بعض الناس قال صلاة الغيب وبعض الناس قال صلاة الغيب، والصحيح أنه يقول في التتويب، الصحيح أنه يقول صلاة الغيب. انتهى من الأذان والإقامة وانتقل إلى شروط الصلاة. إيه فرق الصلاة والركوع؟ أنا قلت الكلام ده قبل كده. فرق مش في الفعل نفسه، مش في الفعل الصلاة نفسها، لكن ممكن يكون قبل الصلاة زي المنطقة عنه ليس جزءا من أجزائه ولكنه متواضع معه. ماشي طيب. وقد يوجد ولا يوجد الصلاة كما تظن صح؟ لكن من بعد أسجد أو أركع مثل ما قلت صارت الركوع كما تروح، لكن الوضوء واستقبال القبلة واستقبال العورة دخوله في الصلاة اللي هي بالماية تقول تبقى تكون خارجة عن نهية الشيء، خارجة عن نهية الشيء، والركن جزء من الإنسان. قال له ضروب الصلاة وهي ستة، أحدها الطهارة إلى الحدث لقول الله حدث مع الوفاء والنجم شيخ حديث لقوم يقول لك رحمه الله ولا لمن احدث حتى يتوقف الشرط الثاني الوقت ووقت الوقت عند غيره فصل الاوقات تجمعين فصل الاوقات الشرط الاول ايه الطهاره من الحدث لسه ازاله النجاسه فيه كما الطهاره من الحدث أرقام دين دخول وسط الصلاة. الوقت ووقت الظهر زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء ومعنى الزوال إن الشمس تتعالى في جانب السماء في وسط السماء تكون طوقا طوقا مباشرة فالظل يجي تحت الإيه؟ تحت الإنسان. لو افترضنا أن الإنسان هي 15 سنة ماشي ساعة لخمسة عام على هذا الكون بيكون الظل كله مكان صيف بس يبقى وهي في نفس كده على طول زي كده يروح كده يشوف الظل يجي كده صح لكن فوق من نص الظل مفيش ايه ظل بعد ما بدا التدور الشمس يبدأ الظل يظهر مكانه فبيبدأ 5 2 5 3 5 يعني 15 سنة بعد أول ما يوصل هنا الظل 15 فردي كده نهاية وصف الصلاة لإيه؟ الظل يبقى من أول الزوال اللي هو تعامل الشمس في كلمة السماء إلى أن يصير ظل كل شيء إيه؟ لسه وصفيه يبقى الصلاة والظل وصلنا ل 15 سنتي وكان دخلنا وقت العصر ولا بدأنا في الظهر؟ كده بدأنا وقت الظهر ولا بدأنا وقت العصر؟ بدأنا وقت العصر يعني المسافة من صفر للمسافة لا أنا قلت لك كلها وقت الظهر وقت الصورة؟ خلي بالك انت طالع 100 و 70 و 80 و 80 و 80 إن إذا الصلاة بتاعك هي 75 سم يبقى كده إيه؟ انتهى الوقت الصلاة دي وقته أقصى. يبقى وقت الظهر من وقت عكس الشمس في كاس السماء من بعد أن تدور بقليل لو هي ظل ما ينفعش تصلي. لا إذا بدأت الزواج 2 3 4 5 6 7 15 كده ده وقت إيه؟ وقت الصلاة. إذا الأول تكون عن كلمة السماء الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء في الكون. فيبدأ وقت الصلاة العصر. وقت الصلاة العصر من حين كون ظل الشيء مثله إلى كون ظل الشيء مثله. جاءت مرتين. وبعدين ندخل في وقت القراءة الشديدة بقى وممكن ندخل في وقت التحليل اللي هو عند تغيير الشمس إلى الغروب ودي صلاة المنافقين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وهذه صلاة المنافقين لكن الوقت الاختياري لحد ايه؟ لحد لما تكون ضد كل شيء من يمين إلى يمين في وقت المسافة اللي هي الاختيار اللي بعد كده تدخل في وقت الايه؟ في وقت القراءه والقراءه الكبيره او التحليل. قال ووقت العصر وهي الصلاه الوسطى عبر عن صلاه الصلاه الوسطى هي صلاه العصر بتاتي لوقت الظهر ان يصير ظل كل شيء اثنين الى ان تصفر الشمس. اي ان يصير ظل كل شيء اثنين فاذا بدات الاشرار وتضيئت من الغروب فهذا وقت الضرورة. قال ان هذا وقت الاختيار فيبقى وقت الضرورة الى غروب الشمس. ووقت المغرب من غياب قرص الشمس الى ان يغيب الشمس الاحمر. الشمس المغربية يبقى الشعيب الورد وبعد تاخد تاخد تاخد بقى ويتحول من اصفر الى احمر إلى بعيد جدا إلى أن يكون. وقت المغرب له وقت واحد، الوقت الأولى إلى وقت غياب الشمس الأحمر، ووقت العشاء من ذلك من غياب الشمس الأحمر إلى نصف الليل ساعة كام؟ نصف الليل ساعة كام؟ ساعة 12؟ لا نصف الليل ينقسم من أذان المغرب إلى أذان العشاء إلى صلاة الأذان الفجر. الأذان المغرب، مش الأذان العشاء. الأذان المغرب. لو افترضنا أن المغرب يأذن على خمسة في الوقت إلى خمسة، والفجر يأذن على خمسة وربع، أو خمسة و12 أو خمسة و13. بقينا نشوف ان فجرين من غروب الشمس الى طلوع الفجر، واعمل ايه؟ واقسمهم على اثنين، هو ده اللي بفكر فيه. طبعا هتلاقي الاذان يأذن عليه المغرب في الصيف على الساعة 8، والفجر يأذن على 3:30. لما تجمعهم اللي هي كده تنتظر لين تيجي الساعة 11 11 وربع، مش كده ولا ايه؟ دلوقتي بتيجي 12. اذا نصف الليل ليس وقت عطش فيما عند الظلام، انما هو الوقت ما بين غروب الشمس الى طلوع الفجر، يقسم على اثنين. يبقى من غياب الشفق الاحمر لطلوع العشاء الى نصف الليل، ثم يبقى وقت الطلوع الى طلوع الفجر الثاني لو الفجر الصادق. ووقت الفجر الثاني اي طلوع الفجر الصادق الى طلوع الشمس. طيب انا عايز كده ما تبصش في الكتاب ونقولها بسرعه، تظهر من زوال الشمس عن تلك الثمانيه ان يصادق كل شيء في الكتاب. صلاه العصر من ذلك اي من كوني ظل شيء النوم الى كون ظل شيء الليل او الى اضطراب الشمس، ثم يبقى وقت الضروره الى غروب الشمس، مش كده؟ والمغرب غروب الشمس الى غياب الشفق الاحمر، والعشاء غياب الشفق الاحمر الى نصف الليل، ثم يبقى وقت الضروره الى طلوع الفجر الصادق اللي هو الثاني، ووقت الفجر طلوع الفجر الصادق الثاني الى طلوع الشمس. دي كل خمسة دول في الغرب ينص في الكتاب والمرأة. تفضل. الظهر من وقت الزواج حتى يصير كل شيء مثله. ماشي. العصر. وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثله. ماشي. ووقت ال ويبقى الضرورة إلى غروب الشمس. الضرورة إلى غروب الشمس. ماشي. والمغرب من غياب الشمس إلى ضياء الشفق. إلى غياب الشمس العام. والعشاء من ذلك إلى منتصف الليل. ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الصادق. نعم. ماشي. والفجر. والفجر من وقت الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. قال ومن كبر الصلاة قبل الغروب وفيها قبل الغروب حب وجهه مع قضاء وأداء، قضاء وأداء. إذا كبرت الصلاة قبل الغروب وفيها صليتها إيه؟ أداء. أما إذا خرج الصلاة فصليتها إيه؟ قضاء. مش كده؟ قال والصلاة في أول الوقت أفضل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن في العشاء آثار، لو كان العشاء آثار أن المغرب يسمى عشاء والعشاء يسمى عشاء، يقول لك العشاءين المقصود بين المغرب والعشاء، وإذا قيل العشاء آثار خذ بها العشاء. قال يستحب تأثير العشاء إلى ثلث الليل، وفي شدة الحر يستحب تأثير الظهر حتى تبرد الشمس قليلا. الشرط الثاني ستر العورة بما لا يغلق البشرة. يبقى نحن نعرف الشرط الأول إيه؟ لا الطهارة من الحدث. الشرط الثاني يقول وقت الصلاة. الشرط الثالث ستر العورة بما لا يغلق البشرة. أو غيرها. أنا عندي في مواقف لفرد العرب أن يكون الثوب وصفاها أو أن يكون الثوب شفافا. البديهات للنساء تلبسها تفصل كل طريقة وطريقة فيها. والاستنشاق هل هذه تذكر العرب؟ لا تذكر العرب. يعني ينفع واحدة تلبس ريش وغير يصلي يوم؟ لا تنفعش عيد. اشمعني؟ ما لكم عينين يا أختي بين أخواتك وبين النساء فيهم؟ وليس الغالب الأولاد فيهم؟ وبين بلاد فيهم؟ ده ولاد أنا مفزاهم من بره. يوم الإنسان يكون العبر. الإنسان تتفاهم في ذلك التفاهم عن مين؟ في البيت وبين الإنسان في ذلك تريش مفصل كل صغيرة كبيرة ولا تبقى كأهل المهور والرئيس. والله العظيم بعض الضريبات لو جمع بشرة والله تعرف لسه بجرعة أيها هو اللي يحفظ ذلك المعين في ربنا عورات النساء مكشوفة عورات النساء مكشوفة شرط ذات العورة. طب يا أختي لو أنت كده ذات العورة صلي كده. لا ما ينفعش يا أخي صلي كده. يا سلام يا أخي صلي كده ليه؟ علشان العورة مستورة ولا مش مستورة؟ لا مش مستورة. إذا ما ينفعش تقعد بين أخواتك كده ولا بين النساء كده ولا بين أولادك كده. ستر العورة بما لا يصف البشرة ويجب سترها بما يستر له البشرة. بعض الرجال سمحهم الله يلبس هذا التربان. التربان هو السراويل القصيرة اللي هو الشرط مش الاستريب كمان. لا ده مصيبة. ده بعض الناس يلبس اللبس اللي هو وقاطع كده ويلبس برضه الثوب الابيض ويكون الثوب شفاف وهو رايح حضرتك رايح يصلي الجمعة الشفافة كله بعيد ويصلي صلاة باطلة. هذا لم يستر العورة. ما احنا زي ما نلبس النساء مثل الرجال زي ما النساء مفرطة في ستر العورة فكذلك الرجال متساهلون في ستر العورة. صعبة في زي الواحد يسأل الله عز وجل لأنه عريان هي اللي تعمل ايه في حالة الكيان وهو حاسس نفسه كده يعني ايه؟ عالم حاسس عالم لا يقدر يقدر يقدر يصلي الجمعة. الله غني عن العبادة. الله غني عن الصلاة. صلاة تتواطئ لا تكفيك لأن عورتك دارية. لأن عورتك دارية. يبقى إيه ستر العورة لما يكون لون بشرة من الثياب والجلود أو غيرها. وعورة الرجل والأمة ما بين الذرة إلا غرفة. في فرق ونعرف أكد عن الفرق بين العورة وبين ما يجب ستره. فرق بين العورة وبين ما يجب عورة الرجل بين الرجل. طبعا أنا عندي حاجة من الفرق في الصورة الأخرى في الشارع هيقول جنة صح ولا لا؟ طب يا جماعة استنيت إيه؟ ما هو عورة الرجل بين الصورة الأخرى يقول مسكين في حاجة من الغابة. هو مش لازم تكون عورة يعني إيه؟ سترها عشان ما تيجي تقول والمرأة كلها عورة إلا وجهها الخير. يقول لك إيه؟ يقول لك إذا إذا يجوز لك في وجه كفين. يا حبيبي فرق بين العورة وبين العين وإيه؟ ستره. فرق بين الاثنين. لا يجوز لك أن تصلي وأنت تاجر ما بين الصورة إلى ربك. وصلاة التواضيع هي تظهر على عادتك شيئا. إلا تسعى على عادتك شيئا. والمرأة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين. الكلام في الصلاة ولا في الصلاة؟ احنا بنتكلم عن ايه؟ بشروط الصلاة مش كده ولا ايه؟ بعض الناس يروحوا كده النصوص بتاعت الفقهاء من شروط الصلاة وحطها في ذات المرأة أمام بين المحارم. عشان خطر ولا فعل أنت ما تجيش عندها الحاجة تدخلها من موضع ثاني وأنت لما بتتكلم في الحاجة ينفع عوض عوض في الحاجة لعوض الصلاة والعوض في الصلاة عوض في المحارم. يعني كل حاجة تتكلم في المقام يجي يقول لك انت مش في المره الرابعه ولا الثالثه فاهم يا حبيبي الثلاثه في الظلام اما لغير الظلام فالمراه امام غير المحارم كلها عوره حتى لو جاوبت طبعا ذلك كلمه عوره فرق بين غير المدد وبين ما هو عوره من عبد الجبال ان انا عويت بسرعه لغايه ما انفعش أظهر تغيير بدني لو مشيت كده كان كلها مجهودي بالجروح والخلل مش كده ولا ايه؟ وكذلك المرأة إذا قلنا أن المرأة عورتها مع النساء ما بين الصلاة إلى الركوع مع كده من بعض الصلاة إلى الركوع بعد ركوع النساء طبعا للوزير كان طبعا بل أو للنبي لا مش معقول يا جماعة يبقى إذا إحنا ما بنتكلمش عن إيه اللي سافروا إحنا بنتكلم عن إيه؟ العرب أما الذي تدرو فالمرأة أمام المرأة تلبس أمامها ما يستر حال ما يسترها إلا ما يكتشف حال جنابها أو أعضاء الوضوء إليها. لكن ما هو ذلك الشبع ثلاثة كده ولكن مفهوم ولا كلام فاتن بعض النساء تتساهل فيه أمام النساء. قال وأم الولد والمعتقة بعضها والمعتق بعضها الأمام وربطنا بثوب المقصود او لا المقصود لما تفتح الصلاه ونذكر ذلك الحديث مباح للنساء دون النساء طبعا كما تقول المثال بين الا عند الحاجتين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب والحرير هذان حرام على ذكور امتي حل في شانه وما اختار المقصود يعني لو هو غصب واحد أنت شفت عمك الشيخ محمود لعبة صغيرة وحطيتها غصب عنه مسك فيها شديدة منه وخدتها ولبستها وخدتها هذا قول مطلوب. وإجماع على أن لو أن رجل لبس يعني كيف لا صحيح والله أعلم أنه هاتف وطلاب صحيح وإن يجب قال وقتلنا لكي كتاب الواحد بعضوه على عاتقه اسباب ذلك انما لو عاتقه صحيحا فلن تغفر فان لم يجد يعاتقه فان لم يجد اذا لم يكتب عورته سترها في حال ضروره فان لم يجد جميعها سترى الفرجين فان لم يقيم جميعا سترى احدهما فان عدم الستر بكل حال فلا جائزه يؤمن بالركوع والسجود والصلاة قائما في حال تتضرع به في حال الأذى والسجن وما شابه ذلك من الأمور لا في حال الانتزاع من أمر يسير قال ومن لم يجد إلا دوما جلسا أو مكانا جلسا صلى فيهما ولا إعادة وخير له أن يصلي في دور أن يصلي عريانا الشرط الرابع الطهارة من النجاسة لبلد ولونه وموضع الصلاة. المثل الأول طهارة من الحج وبعدين دخول الوقت وبعدين سد العورة وبعدين الشرط الرابع إيه؟ الطهارة من النجاسة لأن الحدث هنا النجاسة. سد العورة نعم. سد العورة من النجاسة صحيحة لو صلى مع في حاجة صحيحة في حاجة ساعة صلاته باطلة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين احدكم الا وعلى عاتقه بثيابه شيء فلازم يكون حاجه تبقى كافه لكن في حاجه غير مشاهد صلاه الطريق صلاه الطريق حتى لو كنت عميان حتى لو كنت يسوي ذلك الشرط الرابع طالما من النجاسه في بدنك ان يكون بدنك مش عليه نجاسه في حاجه تعمل لو واحد مريض مش عارف يتطهر وثوبه وموضع الصلاة إن النجاسة تنفعه عنها كيسير الدم ليس هناك بطريق النعام. صلى جاء الجديد وهو الصلاة فأخبره الذين عليه قدر فقد عفر هو الصلاة. فإن وقت الصلاة في ليس صلى وفيه نعليه قدر أو نعليه الوقت صحيح ولا باطل؟ صحيح أو نعليه في عمل كيف؟ ولو كان باطلا لبدا الصلاة كثير. طيب لو قد عفر هو صلاته هو أكثر فدل ذلك على الإنسان إذا علم عفر الصلاة فصلاته صحيحة وإذا علم أثناء الصلاة خلعهما وأثناء الصلاة. قال فإذا لم علم بها وعلم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة وأن علم بها الصلاة دلالة ولا علم. والأرض كلها تحت تصح الصلاة فيها ليلة إلا المطر ليس الصلاة في القبور إلا الصلاة في الجنازة فقط صلى عليه. والحمام نحن نقول الحمام المقصود بالحمام المكان الذي فيه كشف العورات. الحمام اللي معه هو ايه؟ هو الحمامات اللي هي الساونا والبخار والاماكن اللي يحصل فيها اجتماع الناس وظهور العورات زي اللاجئ ضرب نفس الطريق. إلا المنطقة والحمام والحش الفتور اللي هي أماكن المقال الانتباه لعبد الله وما شابه ذلك والحدوث وأعطال الإبل اللي هي الأماكن اللي تمر فيها الإبل وضايع الطريق. هذه الأمور لا يجوز الصلاة فيها وهذا موضع سؤال. الأرض كلها يجوز صلاة إلى مين؟ فهي جماعة في الشيخ في نفس الشعرية زي الكنيسة يجوز صلاة الكنيسة ولا إذا لم يكن فيها تطاوية. أما إذا كان فيها تطاوية أو كان فيها صلاة أو كان فيها شيء يذكر به غير الله فلا يجوز صلاة. ولذلك بين المسلمين في بلاد الغرب بيشتروا الكنائس أو يستأجروها ويصلوا فيها ويجيبوا ما فيها من صور رب العالمين. الشرط الثالث استقبال القبلة في النافلة في النافلة النافلة للإصابة النافلة أسرة السيارة على الراحلة المفاجئة فإنه يصلي حيث كان ويصلي. والعاجز عن استقبال لقوم أو غير يصلي كما كان أبدا على هما لا تصح الصلاة إلى قدر كذا في قريبة. فإن كان قريبا منها أي قريب من الكعبة لزمته الصلاة إلى عين الكعبة وإن كان بعيدا فإلى جهة الكعبة. فإن خفي من قبلة الحرة زال وتدل بمحاريب المسلمين فإن أخطأ بعمله إعادة وإن خفي من الثمر زاد وصلى ولا إعادة عليه. قال وإن اختلف المجتهدان لم يتبع أحدهما الراحلة فهل السفر يأتي الصلاة أحيانا لا بد أن تتبع أحيانا إحنا في الاجتهاد فلا يجوز أن يتبع أحدهما الآخر ثم يجوز أن يتبع أحدهما. قال لم يتبع أحدهما الراحلة ويتبع الأعمى والعامى أو تقوم بها. قال الأعمى كل شيء منفرد أولى. الشرط الثالث الأهمية للصلاة العينية أن يروي الصلاة العينية ويجوز تقديمها على التكبير الزمن اليسير إذا لم يفتح ونقص الوعيد لبلد المجيء في نقص سبحانه وتعالى. الشرط الثالث الأهمية